إذا الغيم تنهمر الحروف لها نغم يحس به الشغوف يرى فيها غصونا باسقات على أطرافها تدنو القطوف فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف فتحنا في صميم العلم بابا فقال الدهر قد جاز الوقوف وسمعته يقول أف لرئيس لا يجتمع الإخوان على أخوانه ولا تقع الأجفان على جفانه السلام عليكم. يقول الله تعالى في سورة الأعراف فانبجست منه 12 عينا وجاء في سورة البقرة قوله تعالى فانفجرت منه 12 عينا فما الفرق بين فعلي انبجس وانفجر؟ يقول الراغب الأصفهاني بجس الماء وانبجس أي انفجر لكن الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق والانفجار يستعمل فيما يخرج من شيء واسع. يقول تعالى وفجرنا خلالهما نهرا وقال وفجرنا الأرض عيونا لم يستعمل فعل الانبجاس هنا نظرا لعظمة الأمر وقالوا الانفجار الانشقاق والانبجاس أضيق منه فيكون أولا انبجاسا ثم يصير انفجارا. فيما يتعلق بمثالي الأعراف والبقرة يقول أستاذنا الدكتور فاضل السامرائي انفجرت أولا وانبجست ثانيا انفجرت فخرج الماء دفاقا غزيرا ثم قل الماء فناسبه لفظ الانبجاس لماذا قل بالمعاصي التي ارتكبها بنو إسرائيل. ابن هرمة شاعر غزل اشتهر بالبخل على ادعائه الكرم في شعره ذهب إليه قوم من قريش يريدون العبث به فقال لهم ما جاء بكم؟ قالوا سمعنا شعرك فدعانا إليك لما سمعناك تقول أغشى الطريق بقبة ورواقها وأحل في قلل الربا وأقيم إن امرأ جعل الطريق لبيته طنبا وأنكر حقه للئيم. فقال لهم ما على الأرض عصابة أضعف عقولا ولا أسخف دينا منكم أما سمعتم الله تعالى يقول للشعراء وأنهم يقولون ما لا يفعلون أفيخبركم الله أني أقول ما لا أفعل وتريدون مني أن أفعل ما أقول. في العربية المرج بسكون الراء أرض واسعة فيها نبت كثير ترعى فيها الدواب والمرج بفتح الراء الإبل ترعى بلا راع والبكر بكسر الباء أول الولد يقال هذا بكر أبويه أي أول ولد يولد لهما والبكر بفتح الباء الفتي من الإبل. سرق أعرابي نافجة مسك فقيل له إن كل من غل يأتي بما غل يوم القيامة فقال إذن والله أحملها طيبة الريح خفيفة المحمل. هذا لص صاحب فكاهة. يقول المثل حميم المرء واصله فما قصة المثل؟ هذا مثل قديم يقال عندما يكون الصديق أقرب إلى المرء من قريبه لوقوفه معه وقت الشدة وللمثل حكاية وهي أن رجلا يقال له كلاب بن فارع كان في غنم له يحميها فهاجمه أسد ضار وجعل يحطمها فانبرى كلاب يدافع عنها فحمل عليه الأسد فخبط بمخالبه وجثم عليه فانكب كلاب على الأرض والأسد من فوقه وهو على هذه الحالة إذ مر به رجلان الخنابر بن مرة وكان من أقربائه وآخر يقال له حوشب فاستغاث بهما كلاب فخذله قريبه وحاد عنه، بينما انبر الآخر حوشب لمساعدته. فلما هاجمه الأسد تمكن بسيفه من صرعه، فقام كلاب يقول: يا حوشب، أنت حميمي وقريبي دون الخنابر. وانطلق به إلى قومه يخبرهم بذلك. فلما هلك كلاب بعد ذلك، اختصم الرجلان الخنابر وحوشب في ميراثه عند سيد القوم. فقال حوشب: أنا حميمه وقريبه، فلقد خذلته ونصرته وقطعته ووصلته وصممت عنه وأجبته. فلما شهد القوم بذلك قال الخنابر: حميم المرء واصله. وقضى لحوشب بالورث وصارت مثلا. ابن الوردي في لاميته في عدم جدوى التفاخر بالأنساب: ما لم يقترن ذلك بالعلم والعمل. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. قد يسود المرء من دون أب، وبحسن السبك قد ينقد دغل. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أم أقل. وقال أبو العتاهية: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. وكان أمير الشعراء أحمد شوقي يقول: لا يقولن امرؤ أصلي فما أصله مسك وأصل الناس طين، نسب البدر أو الشمس إذا جيء بالآباء مغمور رهين. وكنت أحفظ أبياتا تقول: لسنا وإن أحسابنا كرمت، يوما على الأحساب نتكل. نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل فوق ما فعلوا. الحقيبة محشوكة بالكتب والكراسات، والطعام محشوك في فمه. يقول عوامنا هذا فيحافظون على المعنى الأصلي للحشك بلفظه الصحيح. ويقال: حشكت الناقة إذا تركتها دون حلب فتجمع لبنها فهي محشوكة. وحشك القوم إذا حشدوا، وحشكت السحابة كثر ماؤها. ومنه قولهم للنخلة الكثيرة الحمل: حاشك، وحشكت السماء أتت بمطرها. أتوقع أيضا أن المثل الشائع في الشام يقولون: ضربني حشك لبك، أي أنه جمعني في مكان أو حصرني في زاوية وانهال علي ضربا تجمعت فيه أنواع العذاب. لا تقل أسفت لعدم مقابلتك، بل قل أسفت على عدم مقابلتك، لأن أسف وما يشتق منه يتعدى بعلى وليس باللام. الأسف هو المبالغة في الحزن، وهو أيضا التلهف والتحسر. فكما يقال حزنت على ما فات، كذلك نقول أسفت على الشيء. قال ابن منظور: أسف على ما فاته وتأسف، أي تلهف. ونقول أسف عليه أسفا، أي غضب غضبا. ورد في القاموس المحيط: آسفه أغضبه، وتأسف عليه تلهف. لا تقل حن الغريب لوطنه، بل قل حن إلى وطنه. الفعل حن بهذا المعنى يتعدى بإلى، يقال حن قلبي إليه بمعنى نزع واشتاق. وأما إذا قصد بالحنين الصوت فجاء الفعل من غير جار ومجرور، نقول حنت الإبل. ورد في لسان العرب: حنين الإبل على معنيين، حنينها صوتها إذا اشتاقت إلى ولدها، وحنينها نزعها إلى ولدها من غير صوت. لا تقل قابلت المسؤولين عن بكرة أبيهم، بل قل قابلت المسؤولين على بكرة أبيهم. ورد في لسان العرب: جاءت هوازن على بكرة أبيها، يريدون بهذه الكلمة الكثرة ووفرة العدد، وأنهم جاءوا جميعا لم يتخلف منهم أحد. قيل لأعرابي: ما اسم المرق عندكم؟ قال: السخين. قالوا: فإذا برد؟ قال: لا ندعه يبرد. روى الحصري في كتابه جمع الجواهر في الملح والنوادر قال: كان جامع بن وهب الصيدلاني أكثر الناس دينا وأعظمهم غفلة. اشترى مرة ثلجا كثيرا فقيل له إنه كثير، قال: أريد أن أمصه وأرمي بثفله. قال: وسقطت ابنته في بئر فقال: يا بني لا تبرحي حتى أجيء بمن يخرجك. و من طرائف القدماء أن لصا دخل على ابن أبي قيس ففتش البيت فما وجد شيئا يسرق، فلما أراد أن يخرج قال أبو قيس: أغلق الباب خلفك. فقال له اللص: من كثرة ما أخذت حتى تستخدمني. كنت قد سألتكم في تويتر: ماذا قال الشعراء في الوداع؟ الحقيقة أن هذا السؤال تراكمت تحته أنواع من الجواهر والدرر الجميلة تبدت في مشاركاتكم التي أستعرضها الآن. أستاذنا عارف حجاوي شارك معنا ببيت رائع، البيت هذا أول مرة أسمعه، يقول: وينتابني عند الوداع ذهول كما عاش بين الطعنتين قتيل. وهذا البيت الرائع فيه تكثيف لصورة يموت فيها المودع ثم يحيا ثم يموت ثم يحيا. ياسمين تقول: ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك، يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطى إذ شيعك. الأبيات الشهيرة الرائعة أيضا لابن زيدون. مشاركة من الحسن المشهوري يقول: أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ في فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. هذه قصيدة ابن زريق طبعا. نوال تقول: بكت عيني غداة البين دمعا وأخرى بالبكى بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقينا. أحمد بن مطر يقول: ألا إن الوداع هو البلاء، فهل لك من مواجعه شفاء؟ وكم نكأ الوداع علي جرحا تمادى فيه واستعصى الدواء. أحاول ستره عنهم فيأبى، وفي الخلوات يغلبني البكاء. أوليهم إذا ودعت ظهري، وبين جوانحي داء عياء. والأبيات لأحمد مطر. عمر المهدي يقول: ولما برزنا لتوديعهم بكوا لؤلؤا وبكينا عقيقا، أداروا علينا كؤوس الفراق وهيهات من سكرها النفيقا، تولوا فأتبعتهم أدمعي فصاحوا الغريق فصحت الحريقا. ومشاركة أيضا من عبد الباسط يقول: ولقد لقيت الحادثات فما جرى دمعي كما أجراه يوم فراقي، وعرفت أيام السرور فلم أجد كرجوع مشتاق إلى مشتاقي. وهذه مشاركة من وسيم يقول: ما كنت أعلم قبل دفنك في الثرى أن الكواكب في التراب تغور. ومشاركة أيضا من طارق والأبيات للصم القشيري يقول: قفا وادعى نجدا ومن حل بالحما، وقل لنجد عندنا أن يودعا، بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، وما أحسن المصطاف والمتربعا. وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا، فليست عشيات الحما برواجع إليك، ولكن خل عينيك تدمعا. بهذه المشاركة إذن أصل معكم إلى ختام هذه الفقرة. أشكر لكم مشاركاتكم، وأذكركم بأن تضعوا وسم تأملات الجزيرة عند نهاية كل مشاركة. نشأ عروة بن حزام يتيما في كنف عمه، فما الذي أوصله إلى حالة يقول فيها كأن قطاة علقت بجناحها على كبدي من شدة الخفقان؟ لقد أحب ابنة عمه عفراء، فلما شب وشبت ولحق بالرجال ولحقت بالنساء قال له عمه: هي امرأتك بعد حين. وعاش عروة على هذا الأمل، ولكن زوجة عمه رأته فقيرا فوقفت في طريق زواجه بابنتها، فقال له عمه: اذهب والتمس رزقا. واشترط عليه 80 ناقة مهرا، وذلك نزولا عند مشورة زوجته. ذهب عروة إلى اليمن، وفي غيبته جاء رجل موسر من الشام وخطب عفراء، فألحت أمها على أبيها حتى قبل وزوجها منه، وحملها الرجل إلى الشام. ثم عاد عروة بعد سنة ومعه 100 بعير، فقال له عمه: لقد ماتت عفراء. وأخذه إلى كوم حجارة وقال: هذا قبرها. فظل عروة يتردد على المكان أياما حتى أخبرته فتاة من الحي بالحقيقة، فجزع الرجل وتزود وانطلق إلى الشام. نزل بزوج عفراء ضيفا دون أن يخبره بنسبه، وفي الصباح وضع عروة خاتمه في قعب اللبن وطلب من الجارية أن تدفع القعب إلى عفراء. فلما شربت عفراء رأت الخاتم في القاع فشهقت وعرفت أن الضيف الزائر هو عروة. وحان منهما لقاء فتشاكيا وبكى كل همه. ولما عاد الزوج عرفه عروة بنفسه، فعزم الزوج عليه أن يبقى، فأصر عروة على الرحيل. أدرك الرجل زوج عفراء أن الحب أتلف عروة وأن لا شفاء له، فوعده أن يطلق عفراء، ولكن عروة أبى حياء وكرما ورحل من فوره. وظل جسمه يهزل وينحل حتى صار جلدا على عظم. وعرج أصحابه به في الطريق على عراف اليمامة ثم عراف نجد، فما عرفا له دواء. ومات عروة قبل أن يصل إلى دياره، وقبل موته قال قصيدته التي عرف بها: خليلي من عليا هلال بن عامر، بصنعاء أعوج اليوم وانتظراني، متى تكشفا عني القميص تبينا، بيض ضر من عفراء يا فتياني. إذن تريا لحما قليلا وأعظما بلين وقلبا دائما رجفاني، على كبدي من حب عفراء قرحة، وعيناي من وجد بها تكفاني، كأن قطاة علقت بجناحها على كبدي من شدة الخفقان. جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفياني، فقالا: نعم نشفي من الداء كله، وقاما مع العواد يبتدراني، فما تركا من عوذة يعرفانها ولا رقية إلا بها رقياني، وقالا: شفاك الله، والله ما لنا بما حملت منك الضلوع يداني. تحملت من عفراء ما ليس لي به، ولا للجبال الراسيات يداني. كلما سافرت أستحضر أبياتا للإمام الشافعي أو تنسب له يقول فيها: سافر تجد عوضا عمن تفارقهم، سافر تجد عوضا عمن تفارقهم، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. أبيات جميلة يقول فيها: إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يسر لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم تصب، إلى آخر هذه الأبيات. فحين أردت السفر في المرة الأخيرة استحضرت هذه الأبيات وقلت: سافر تجد، سافرت لم أجد، إلا اشتياقا حام في كبدي، كيف التعلل يا معللتي، ما لم يكن بالدار والولد، ما لي أرى بلدي تنكر لي، يا ليت شعري ما دها بلدي. السلام عليكم.